بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك وفي العشر الأواخر منه لتوبة مقبولة عنده جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمني الله جل جلاله بزيارة أحد العلماء، إمام من أئمة المساجد في لبنان، ومن خلال الحديث كان يكلمني عن سبب هدايته وتوبته، فاستغربت من الخبر وأحببت أن أنقله لكم. يقول الشيخ: كنت شاب كباقي الشباب يحبون اللعب والمزاحة، لا نعرف الصلاة ولا الالتزام ولا المساجد ولا التقوى. ويقول: كنت مرة أمشي في الطريق أنا ومجموعة من إخواني وأصحابي، وإذا بنا نرى رجل شيبة واقف على جانب الطريق. طبعا بعد فترة علم أن هذا الشيبة كان يمشي مع مجموعة من الإخوة في جولة دعوية. خرجوا من المسجد مجموعة من الشباب ومعهم هذا الرجل الشيبة، ليطرقوا أبواب الناس، ليدخلوا إلى المقاهي، ليكلموا الشباب المجتمع في الطرقات، يذكروهم ويرغبوهم ويحببوهم بالدين. بتقدير من الله جل جلاله تعب هذا الرجل الشيبة، فقال لمن معه من الشباب: أريد أن أقف جانبا وأستريح ثم ألحق بكم إلى المسجد. فقالوا: لك ذلك. وقف الرجل الشيبة الحاج الكبير على جانب الطريق ليستريح، وإذا بالشباب يمرون من أمامه. واحد من هؤلاء الشباب هو الشيخ اللي كنت جالس معه، الذي أخبرني قصة توبته وهدايته. فيقول: نحن ماشيين عم نضحك ونمزح ونلعب واستهزاء وسخرية. فالشاب الشيبة أوقفنا وقال لنا كلمات. فقلنا: تفضل يا حج. فقال، وأقولها لكم بالعامية كما قالها، قالون: يا شباب شو ناطرين؟ لتصيروا مثلي؟ يا شباب شو ناطرين لتصيروا مثلي؟ ثلاث جمل، ما قال آية ولا حديث ولا قصة ولا خطبة ولا موعظة، كلمات نبعت من قلب غيور على الشباب مملوء بالرحمة والخوف عليهم، فخرجت من القلب ووقعت في القلب. فيقول هذا الشيخ: فعندما قال لنا هذه الكلمات تأثرنا منه، بس ما عملنا شيء، قلنا له: بارك الله فيك حج، جزاك الله خيرا، وكملنا الطريق. فيقول: بعدين تفرقنا، كل واحد منا ذهب إلى بيته. يقول: وذهبت إلى بيتي ولا تزال كلمات ذلك الرجل الشيخ الشيبة الكبير في السن أسمعها بأذني. شو ناطر لتصير مثلي؟ رب كلمة لا تلقي لها بالا هي من رضا الله، تخرج من قلب صادق فتقع في قلب تائب صادق فيتوب الله عليه. يقول: دخلت للبيت، جلست، ما استطعت أنام، كلمات الحاج في أذني، فتأثرت فقلت: أريد أن أذهب إليه. وين مجتمعين في المسجد؟ بدي أروح لعندهم على المسجد. قلت: فقمت واغتسلت ثم قلت لأمي: هل عندنا من عباءة؟ لم فرحت، ابن اللي صار لسنين أدعو الله جل جلاله أن يهديه الله ويتوب عليه ويكرمه، الآن والتوبة. قالت له موجودة، فأخرجت له عباءة قديمة كان يلبسها أمام شبابه الأول، أمام الالتزام، أيام الالتزام الأولى. فيقول فكوت له العباءة ولبسها واغتسل وتوضأ وتطيب، ثم خرج من بيته يقصد المسجد. لأن الحاج شو قال لهم بعد ما كلمهم هالكلام؟ قال لهم نحن موجودين بهالمسجد، إذا خلصتوا زورونا بالمسجد، طلوا علينا بالمسجد، خلينا نشوفكم بالمسجد. بس رمى السنارة، ألقى البذرة، ثم ربطها بالمركز الذي هو المسجد الذي فيه بيئة الإيمان. فيقول الشاب فذهبت إلى المسجد الذي أخبرني عنه. دخلت المسجد فوجدت مجموعة من الإخوة مجتمعين يقرؤون من كتاب رياض الصالحين. سلمت عليهم، سلموا علي، قالوا اجلس معنا. فنظرت إليهم واحدا واحدا فلم أرى الحاج. قلت لهم جزاكم الله خيرا، ولكن هل بينكم رجل شيبة؟ في معكم حج كبير؟ فقال لي واحد منهم نعم، ولكن هو متعب بآخر المسجد، متعب جالس عم يستريح نائم، تفضل اجلس معنا. ضيفوني وحطوا لي ما شاء الله حلوى وإكرام. فقلت لا لا لا، أريد ذلك الشيبة، أريد ذلك الحاج. فقال فقمت من بينهم وذهبت لآخر المسجد، فإذا بي أرى ذلك الرجل الشيب الذي كلمني والذي كلمنا جالس على فراشه رافع يديه يدعو الله. ما تفكر أيها الداعي، أيها الشيخ، أيها العالم، أيها الواعظ، أن بذور الدعوة إلى الله جل جلاله تنبت بغير سقاء. فدعوتنا بذور نلقيها في قلوب الناس، ثم لا بد لها من دمعات في جوف الليل. لذلك قال الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. السورة المباشرة التي نزلت بعدها سورة المزمل، وفيها قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى آخر الآيات. إذن كل داع وكل عالم وكل خطيب وكل واعظ أراد لكلماته ولبذوره أن يكون لها القبول عند المدعو لابد لها من دعوة في جوف الليل. فيقول فرأيته يدعو الله جل جلاله ويخصنا بالدعاء، فجئت إليه وقبلته وعانقته وجلست معه وأعلمني وأرشدني، وأمضيت بعض الأيام معهم في المسجد، ثم أمضيت أياما أكثر، ثم جاء عندي حب طلب العلم فذهبت إلى المعاهد الشرعية وتعلمت، ثم تخرج عالما وهو الآن إمام وخطيب مسجد من مساجد لبنان. السؤال أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، كل من يسمع هذا العالم، كل من يتأثر به، كل من يهتدي على يديه، كل كلمة يقولها وكل آية يتلوها وكل حديث يقصه على الناس، كل هذا بصحيفة من؟ بصحيفة ذلك الرجل الشيب العامي البسيط الذي جاء عنده الغيرة على دين الله جل جلاله، فبث تلك الكلمات في قلب ذلك الشاب فأورث الدمعات لتائب فتاب الله عليه فصار من العلماء العاملين. نسأل الله جل جلاله لنا وله القبول. إذن أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الكريمة، لا نبخل بكلمة نقولها لأي أحد من الناس، فلا ندري هذا الذي تكلمه وهذا الذي تراه الآن عاصي وتارك للصلوات والصيام وقد يكون شارب الخمر وزاني وغير ذلك، قد يكون في يوم من الأيام من كبار العلماء سيف من سيوف الله، سيف الله المسلول. خالد ابن الوليد أين كان؟ ألم يقتل عشرات الصحابة رضي الله عنهم؟ كبار الصحابة والتابعين الذين قصصنا عليكم أخبارهم في الحلقات السابقة، ألم يكونوا من كبار العصاة ثم صاروا من كبار الأئمة؟ لذلك ابحثوا عن هؤلاء بين العصاة، بين المبتعدين عن رب الأرض والسماء، وسترون بينهم العجب العجاب، فدعوتهم إلى الله جل جلاله فيها لذة خاصة، فتذوقوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.